كذا نقطة بس قبل ما نبدأ درس التجويد، ابن اسمها ايه؟ نورة ولا خميس؟ نور ولا نورة ولا نوران؟ نور واحدة؟ طيب هي نور واحدة بس، هي معانا دلوقتي هتختم دلوقتي مع منى، منى أبو الوفا، هي بنت منى أبو الوفا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله تكوني بإذن الله كده يعني تكوني كويسة بإذن الله. يلا يا منى كده حبيبتي، انتبهوا يا بنات عشان زي ما قلت لكم كده اثناء الختمه بتتنزل الرحمات، يعني حتى والبنات اللي معاهم اولاد صوتهم بيطلع ينزلوا تحت حبايبي دول اللي تحت صوتهم. ريت البث مباشر. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين لا يمسه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبح باسم ربك العظيم. العيال دي بناتها بكره لازم يتدبروا في اي فريق هنكون معاهم. اي فريق هنكون؟ الفريق الاول لعندما ان كان من المقربين روح وريحان وجنه هناك يا رب اجعلنا ولا من شغلته الدنيا فالهته الدنيا على الدين، ولا كان مخلص ولا كان غافل ولا كان بعيد الاخير بقى. يبقى الفريق الاول هو المتميز، ثم الفريق الثاني هم اصحاب اليمين. فاما اذا كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحابك برضو سلام. واما ان كان من الفريق الثالث ولا ندري، عشان كده نظل نعمل نعم الا ان نلقى الله عز وجل. سبحان الله، الناس في غفله حتى اذا جاء الموت انتبهوا. الناس في غفله غفلين، فاذا جاء الموت انتبهوا. اذا جاء معسكر الموت لهم يوم لا ينفع اعمال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. لو ما قراتوش الايات وتدبرتوها وعيتوها وسالت ربي ان يجعلنا مع في زمره الفرقه الاولى لهم المقربين، اللهم اجعلني واياكم منهم. ولكي تكوني من المقربين يحتاج الامر الى عمل، يحتاج الامر الى قرب، يحتاج الامر الى مثابره، يحتاج الامر الى استمرار في الطاعه، يحتاج الامر الى خشيه من الرحمن، يحتاج الامر الى يقظه وليس بغفله، يحتاج الامر الى دائما الانسان يتهم نفسه بالتقصير، مش يظن ان هو بيعمل او ان هو مجتهد او ان. ولذلك اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من المقربين. اللهم اجعلني واياكم من المقربين، اجعلني واياكم ممن يغفر له ربي بالصالحات اجمعين، وارزقني واياكم حسن خاتمه. يا احبتي يا بناتي، اذكركم واذكر نفسي قبل ان اذكركم، لن تغني الدنيا عن الاخره، لن تغني الدنيا عن الاخره. سبحان الله، جاهل من رضي بالدنيا دار، جاهل من رضي بالدنيا دار وغفل عن الدار الاخره، لان دار الدنيا دار زوال، واما الدار الاخره هي خير ما ابقى، هي خير ما ابقى. جزاه الله خيرا، ابنتنا الخاتمه دلوقتي جزاه الله خيرا معلمتها. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلني ممن يقرا القران فينتفع باياته. اسال ربي ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، واشرح صدورنا بالقرآن العظيم، واشف مرضانا بالقرآن العظيم، واحسن ختامنا بالقرآن العظيم، واختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الغلل وأسكننا به الغلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، من الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا يا رب ما ينفعنا، وعلمنا يا رب ما ينفعنا. اللهم اهدنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، يمن كتابنا يسر حسابنا طيب وجوهنا يوم نرضى عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، الفوز يوم القضاء، الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مفتن ولا فاضح، ونسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم تنقل علينا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها علينا حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعلنا ممن هجر الدنيا عن الدين. اللهم لا تجعلنا ممن غفل بالدنيا عن الدين، فتخطفته الشياطين فكان من الخاسرين، فكان من الخاسرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأنزل على قبورهم الضياء والفسحة والسرور. اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم جازهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين، وارفع درجاتهم عندك المهديين يا أكرم الأكرمين، واختم لنا بالصالحات، واجمعنا معهم في عليين، مع من أحببنا مع النبيين والصديقين يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ثقل موازينهم، وعنهم على الصبر على البلاء يا رب العالمين. اللهم عنهم على الصبر على البلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ألا تدع لنا في قسمتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا أقسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ردته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا وقفنا ببابك وقفنا ببابك وقفنا ببابك وبسطنا الذراع إليك فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين وتقبلنا عندك يا رب العالمين واغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين وتقبل منا يا رب العالمين اللهم ما كان من فضل فمن أنفسنا وما كان من فضل فمنك فأكرمنا بكرمك وأنزل علينا من جودك وأنزل وأبسط علينا من عطائك وأنزل علينا من رحماتك يا كريم الإحسان رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتضيب بها وجوهنا وترد بها الفتن كلها عنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم. هاتي الشنطة هاتي Thank you.